الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو بكر الحلال رحمه الله في كتابه السنة باب ذكر الروافض، وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أبا عبد الله قال من شتم أخاف عليه الكفر مثل الروافض، ثم قال من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نأمن أن يكون قد مرض عن الدين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله الرسول وعليه سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. كلام الإمام أحمد رحمه الله وهو أبو عبد الله قال من شتم خاف أن يكون قد مرض من الدين، وشتم السب يعني شتم أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه وامرؤه من الدين، لأن هذا تكذيب لخبر الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى قد أثنى كثيرا على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه، اختارهم لصحبة النبي، وأتى الله تبارك وتعالى أن يغير ما أعلم لقول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيمة في ختام هذه الآية العظيمة، محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار وحماء بينهم فرغم رفع السجود يستوون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لذلك مثلهم في التوراة، أي أن الله مدحهم بهذا الوصف في التوراة، ومثلهم في الإنجيل، وكذلك مدحهم بهذه الأوصاف الطيبة في الإنجيل. كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقول الله ليغيظ بهم الكفار يدل على أن من اغتاظ من أصحاب النبي فستمهم وشبهم وعابهم فوفى، قال ليغيظ بهم الكفار بعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الصدق والإيمان والإخلاص، وقد بايعوا الموت فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وكانوا 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، غزوة الحديبية. كذلك قال تبارك وتعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وهذه في غزوة تبوك وكانوا 30,000 مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني شهادة من الله تبارك وتعالى بأن الله قد تاب عليهم والنبي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وأثنى الله تبارك وتعالى على المهاجرين بأعيانهم وعلى الأنصار بأعيانهم، كما قال تبارك وتعالى قال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فهذا ثناء من الله تبارك وتعالى على المهاجرين بأعيانهم، ثم أثنى على الأنصار فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا القرآن المنزل يشهد لهؤلاء الصحابة هذا الفضل، وهذا ثناء الله عليهم، فإذا من سبهم وشتمهم بعد ذلك يكون مكذب لكلام الله تبارك وتعالى كافر بالله. هذا معنى كلام الإمام أحمد أنه من سبهم من سب أو من شتمه فهذا أخشى عليه الكفر يعني يكون قد كفر. نعم. أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد الله الرجل يشتم عثمان فأخبروني أن رجلا تكلم فيه فقال هذه زندقة، هذه زندقة، سب عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وفي فضل عثمان ومناقبه أمور كثيرة، فمن سبه لا شك قال هذه زندقة، والزندقة الزنديق هو الذي يظهر شيئا من الإسلام ولكنه يعني يبطن الكفر وهو في مقابل المنافق، وما مأخوذ من يعني أحد أديان الفرس، فينسب إليه كل من أظهر شيء من الدين أو تأول الدين على غير تأويله فإنهم زنادقة. فقال هذه زندقة في كفر ومروق من الدين. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سألت أبي عن رجل شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أراه على الإسلام. ما أراه على الإسلام، كل ما أرى هذا الذي سب رجلا من أصحاب النبي أنه لا يمكن أن يكون مسلم. نعم. أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله سئل، وأخبرني علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا رافضي يسلم عليه أرد عليه؟ قال لا. نعم. من هذا الدرس. نعم. أخبرنا إسماعيل بن إسحاق الثقفي أن النيسابوري أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار رافضي يسلم عليه قال لا، وإذا سلم عليه لا يرد عليه. نعم. من دار أنه يشتم أصحاب النبي، لكن يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كذلك. نعم. كتب إلي يوسف بن عبد الله قال حدثنا الحسن بن علي بن الحسن أنه سأل أبا عبد الله عن صاحب بدعة يسلم عليه قال إذا كان جهميا أو خدريا أو رافضيا داعيا فلا يصلى عليه ولا يسلم عليه. اختار من يوسف. طبعا البدعة كثيرة، في بدعة مكفرة وبدعة دون الكفر. وقال إذا كان جهميا أو قدريا أو رافضيا فإنه لا يسلم عليه. الجهمي هو الذي يعني ينفي صفات الله تبارك وتعالى ويؤولها على غير تأويله، فيقول بأن الله تبارك وتعالى، طبعا الجهمية درجات، على من يقول طبعا قولهم في الله تبارك وتعالى أنه ليس فوق العرش ولا في أي جهة من الجهات، وإنما عندهم الله مطلق، يعني موجود بصفة الوجود المطلق، وأنه لا يشهد له في من شهد الله تبارك وتعالى نفسه من أنه رب الرحمن الرحيم خوف الودود السميع العليم مستوي على العرش، كل صفات الله تبارك وتعالى. هذا مبدأ الجهمية، ومبدأهم في الإيمان أن الإيمان فقط إقرار باللسان أو إقرار باللسان مع القلب، وكذلك هم مخالفون لأهل الإسلام جهمية في مسمى الإيمان. وأما القدرية فهم نفاة القدر، فهم على درجات، منهم من ينفي القدر ينفي علم الله تبارك وتعالى بما سيكون، وهذا لا شك في كفره، ومنهم ينفون الكتابة أن الله يكون قد كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. فهؤلاء نفاة القدر يجعلون الإنسان كأنه خالق فعله، فهم مجوس، مجوس هذه الأمة. فقال إذا كان قدريا كذلك، وإذا كان رافضين أن يصلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن هؤلاء، قال إذا كانت هذه بدعتهم لا يسلم عليهم. أما إذا كانت بدعة دون هذه كبدعة في العبادات أو نحو ذلك فهذا يرى أنه يعني ما زال في الإسلام يسلم عليه. نعم، هذا كلام الإمام أحمد. نعم. أخبرني محمد بن الحسين أن الفضل بن زياد حدثه أن أبا عبد الله قال الرافضة لا تكلمهم. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال حدثنا أبو بكر حماد بن المبارك قال حدثنا محمد بن عيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع وسب أصحابي فعلى العالم أن يظهر علمه. فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والناس أجمعين. قال قلت للوليد وما إظهار علمه؟ قال السنة. قال وسئل أبو بكر بن عياش. نعم، يعني هذا الحديث لو صح إسنادا، وإن كان معنى صحيح أنه إذا ظهرت البدعة فيجب على العالم يعني أن يظهر علمه، يعني لا يجوز له كتمان العلم في ظهور هذه البدعة، لأن هذا من المنكر العظيم الذي يجب بيانه، هو العالم الذي عنده علم لا يجوز له في هذا الحالة كتمان العلم. لقول الله تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فإظهار العلم في الوقت الحاجة إليه فهذا لا بد واجب هذا رجل زوج كتمه فإنه يدخل في مفهوم هذه الآية أنه كتم قال الله أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث وإن لم يصح إسناده لكن معناه صحيح موافق لهذه الآية. نعم. قال رسول الله أبو بكر بن عياش وعباس بن العوام فقال السنة. نعم. أخبرني السنة يبين العلم، العلم اللي هو السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرني حرب قال حدثني محمد بن عبد الرحمن الجعفي قال حدثنا حسين بن علي عن هاني بن أيوب قال سألت محارب بن دثار عن غيبته الراحلة قال إنهم إذا لقوم صدق قال حسين لم ير بغيبتهم بأسا. ثاني من باب يعني تكلم القضائحهم يعني من خلف ظهورهم أن هذه غيبة، لكن هذا ما فيه يعني هو فيه فقال ما في بأس في هذا لأن هذا من باب إنكار المنكر. نعم. أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو أسامة عن زائر قال قلت لمنصور يا أبا عتاب اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. اليوم الذي يصوم فيه أحدنا ينتقص الذين ينتقصون أبا بكر وعمر؟ قال نعم. أخبرني حرب قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائد عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البكر قال علي رضي الله عنه يحلك في اثنان محب مفرط ومبغض مفتري. نعم. هذا كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه اثنان يهلكان فيه محب مفرط يعني إذا أحبه وأفرط في حبه ادعى له من الفضل ما ليس فيه كالذين يفضلونه يعني على سائر الصحابة على بكر وعمر، فإن علي بن أبي طالب قال أن فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، وقال أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، وهذه درجة من الإفراط في افتراء، ثم تأتي بعد ذلك درجة أخرى كالذي ينسب له بعض الصفات يعني النبوة فيقول كان يوحى إليه، كان يوحى لفاطمة عنده وحي وعنده علوم من علوم الدين ليست علم عند أحد، فهذا كذب وافتراء، فإن علي بن أبي طالب لم يكن عنده علم ليس عند الصحابة كما سئل وهو على منبر الكوفة أخصكم رسول الله بشيء؟ أن أنت أهل بيت النبي؟ فقال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله بشيء. وقال إلا ما في قراب السيف هذا، وأخرج ورقة من قراب السيف فيها أسنان الإبل، كان كاتب أسنان الإبل، أسنان الإبل يعني طريقة الزكاة، أن نظام زكاة الإبل يحتاج إلى كتاب واحد في كل خمسة زوج شاة، 25 إلى 37، 37 إلى 73، فكان كاتب أسنان الإبل مثل والمصدر ما يخرج فيها من الزكاة وأربع كلمات: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا. أربع كلمات كان كتبها سماعها من النبي كتبها. قال هذا الذي عندنا يعني ما عندنا شيء نخفيه. فالذين زعموا كأن علي بن أبي طالب كان عنده علم وأخفاه هؤلاء لا شك مفترون كاذبون، ويتهموه بأنه كذلك يعني قد أخفى علم تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى كذب. أكبر من هذا الكذب والافتراء الذين قالوا بأن كان عنده القرآن المنزل حقيقي وأنه كتبه بترتيب النزول وليس بترتيب السور كما جمعه الصحابة في عهد الصديق وبكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فهذا افتراء وكذب، انه كان عنده القران كله وما عنده القران فهذا مغير او مبدل. القران الذي يعني جمعه الصديق في خلافته رضي الله تعالى عنه وهو هذا القران المنتشر الذي انتشر في كل الآفاق، وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لم يكن له قرآن غير هذا، وقد حكم خليفة 5 سنوات. من زعم أن عند علي قرآن فهذا زنديق. ثم درج بعد ذلك هم الذين أله صفة الألوهية، ومنهم ناس خرجوا في حياته، جاءه من قال له أنت هو، قال من هو؟ قال أنك الله. فسأل هذا هل هناك أحد، فعلم أن هناك قوم قالوا رأينا ناس كثيرين يقولون هذا المقام، فأمر أن تخد أخاديث الأرض تضع فيها نار ثم يؤتون ويعرضون على النار، إذا رجعوا ثم أن يرجعوا عن مقالتهم وإلا يلقيهم في النار. وقال بيته الشهير: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هذا مولى له. فكان مع هذا يلقون بأنفسهم في النار، ويقول أحدهم: الآن علمنا أنك أنت الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا الله. وكان يلقي نفسه بالنار ويقول: وعجلت إليك ربي لترضى، عجلت إليك أنا بالموت لترضى. فهذا الهلك وهذه درجات من الهلكة يعني في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى. ويهلك فيه طائفة أخرى تبغضه وتسبه وتشتمه وتلعنه كما فعل الخوارج، فإن الخوارج لما قاتلهم بعد النهروان كفروه وقالوا كان مؤمنا قبل النهروان، قبل أن يقاتل أن يقاتلنا، ثم بعد النهروان أصبح كافرا واستحلوا قتاله وقتلوه. فهؤلاء كذلك الخوارج الذين قاتلوا علي وأبغضوه ولعنوه، وكذلك النواصب بعض بني أمية فإنهم كانوا كذلك يلعنونه. فهذا والحمد لله انقطع هذا، يعني الذين يسبون علي هذا قطعوا جميعا، لكن الذين يعني يؤلهونه بقوا. فهؤلاء وهؤلاء يعني هلكوا في علي بن أبي طالب. ذلك قال: يهلك فيا فئتان أو رجلان، محب يغلو هذا ويخرج من الدين، ومبغض يسب ويلعن ويشتم فيخرج من الدين. نعم. جامع أمر الرافع. أخبرنا أبو بكر المرد قال حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن حجير الباهلي قال حدثنا عبد الرحمن بن مرد عن أبيه قال الشهر: يا مرد، لو أردت أن أضع رقابهم عبيدا ويملأ بيتي ذهبا على أن أكذب لهم على علي، ولكن والله لا أكذب عليه أبدا. هذا الشعبي رحمه الله أحد يعني أشهر التابعين، يقول: والله لو أنا أردت أن أضع على رقابهم، يعني سيدوني حتى أضع على رقابهم، وأمرهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا فعل، بس وأكذب على رسول الله. يعني يضع لهم أحاديث، أنه كان يقول أحاديث، يضع لهم أحاديث في فضل عنه، يقول: ياتينا الرافضة بس قلنا يعني ضع أحاديث في فضل علي بن أبي طالب، نفعل لك ما تشاء، نسوله نملأ لك هذا البيت ذهب. يقول: ما كنت لأكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي صنعه يعني للأسف افتروا، وجدوا من يفتريهم هذه و ينفقون عليه المال في هذا السبب. نعم. يا مالك، إني درست الأهواء فلم أرى قوما أحمق من الخشبية. أحمق. أحمق من الخشبية. الخشبية قسم من هؤلاء الرافضة، وكانوا يرون اسمه بالخشبية فرقة من فرقهم، طبعا الشيعة افترقوا على أكثر من 100 فرقة إلى آخر الاثنى عشرية. هذه فرقة ظهرت بعد القرن في أول القرن الثالث 230 هجري. فالخشبية ظهروا قديما، وكانوا سموا بالخشبية لأنهم يرون أنه لا يجوز القتال بالحديد، وإنما القتال بالخشب فقط. فقال هؤلاء، يقول: ما رأيت أحمق من هؤلاء الخشبية. نعم. ولو كانوا من الدواب من الدواب لكانوا حمرا. نعم. ولو كانوا من الطير كانوا رخما. رخما. نعم. يعني نقول لو كان هؤلاء يعني خلقوا دواب كانوا خلقهم الله حليرا. أو كانوا من الطير كانوا رخما. الرخمة هم من يعني أحط الطيور. نعم. أكل سلمة. نعم. ثم قال أحذركم الأهواء المضلة وشرها الرافضة وذلك أن منهم يهودا يغمصون الإسلام ليتجاوز بضلالته. نعم هذا يقول أنا أحذركم هذا كلام الشعبي كله تتمة كلام الشعبي رحمه الله يقول أحذركم الأهواء أهواء اللي هي الفرق مضلة وقال منهم الرافضة لأن منهم يهود يغمصون الإسلام يعني يغمصونه يعني يحسدونه ويريدون القدح فيه وهذا أصل رفض كان عبد الله بن سبا يهودي من يهود صنعاء ثم دعا الإسلام بعد ذلك وجاء المدينة ومكث 10 سنوات يلازم مسجد وهو الذي ألب على عثمان كان في خلافة عثمان وكان يتصل بالحجاج والوفود ويؤلب على عثمان وانتهى الأمر بمختلف ثم بعد ذلك هو الذي قال لأن علي بن أبي طالب هو وصي رسول وعنده العلوم في الصلاة وعنده العلوم ثم ظل كذلك في القول بتأليه علي ثم إن علي بن أبي طالب في خلافته أرسل خلف صفر وقيل أنه ذهب إلى أصفهان ثم يعني قتل هنالك نعم يغمسون الإسلام ليتجاوز لضلالتهم كما يغمس طويس بن شاول ملك اليهود والنصرانية نعم ليتجاوز ضلالتهم طويس بن شاول هو شاول الذي تسمى بعد ذلك ببولس فإن بولس هذا سمى نفسه بولس وهو لكن هو شاول كما اسمه في الإنجيل جاء يهودي دعا بعد ذلك أنه لما انتشر في النصرانية دعا أنه نصراني وراح لتلاميذ المسيح وقال لهم أنا خلاص جاني المسيح وقالوا لماذا تضطهدوني قم فادعوا إلي واذهب إلى فلان متى كان منهم وادعوا فبدأ يدعو وبعد ذلك هو الذي وضع لهم بعد ذلك قضية الغلو في عيسى وأنه كان ابن الله وأنه نزل وأنه صلب من أجل خلاصنا فهو الذي وضع يعني قواعد النصرانية هذه المحرفة الذي وضع هذا شاؤول هذا الذي تسمى بعد ذلك باسم نصراني تسمى نفسه بولس بولس الأول والبابا الذي قال قبل هذا البابا طبعا يسمى اسمه بولس بولس الثاني بولس الثاني نسبة إلى هذا يعني من يسمى بولس وتولى النصرانية ذلك بولس الأول وهذا بولس الثاني فالشاهد أن هذا يقول هذا يهودي أفسد دين النصراني وهم أرادوا كذلك اليهود أن يفسدوا الإسلام فيدخلوا فيه على هذا النحو ثم وضعوا هذه الأفكار وضعوا نفس الأفكار نفس ما عمله شاول يعني ما عمله عبد الله بن سبا فإنه جاء أيضا وقال على ابن أبي طالب هذا هو الوصي ثم تدرج في الأمر إلى أن قال هو الله حتى إنه قيل إنه لما قتل لما طعن علي رضي الله تعالى عنه وقتل قال والله لو جئتمونا برأسه في 100 صرة ما صدقنا إنما هو في السحاب البرق صوته البرق صوته والرعد صوته يعني صوته هو الرعد هذا هو البرق هذا الصوت الذي يضرب به وتأتي فيملأ الأرض ثاني يعني يحكم في الأرض هذا في القول الذي قيل أنه لم يدركه علي بن أبي طالب عندما فر ولم يعني يقتل ثم عاش أنه عاش بعد علي وهذه مقالته في ديك أن علي بن أبي طالب سيعود مرة ثانية فالشاهد أن هذا اليهودي اللي هو عبد الله بن سبا هو الذي أفسد يعني هذا الدين وكون هذه الجماعات نفس الأمر الذي فعله شاؤول أو بولس في دين النصراني نعم ثم قال لن يدخلوا في الإسلام رغبة عنه ولا رأسة من الله عز وجل رغبة عنه يعني رغبة فيه رغبة فيه طبعا ولا رحمة من الله عز وجل، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليه. دعوة الدخول في الإسلام عن عبد الله بن سبأ عشان يدمر الإسلام. نعم. قد حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. حرقهم بالنار هذول السبأ، لأن هذول تلاميذه، لأن الذين قالوا أنت هو هذول تلاميذ عبد الله بن سبأ الذي فردهم ظل يكلمهم حتى أنه قالهم عبد الله بن سبأ هو الله، فهم اللي جم وقالوا له أنت هو، قال من هو؟ قال أنت الله. فهذول السبعية، فهذول من فعل لهذا عبد الله بن سبأ اليهودي الذي ادعى الإسلام. نعم. ونفاهم في البلدان منهم عبد الله بن سبأ، نفاهم إلى الإسلام. أسباط. نعم. وعبد الله بن يساد نفاه إلى حاجة. نعم. وأبو الكروس، وآية ذلك أن نحلة الراسة نحلة اليهود. نعم. قال في يهود لا تصلح الإمامة إلا لرجل من آل داود. يقول علامة هذا أن يعني فيه تلاقي مع هذه الأصول اليهودية أنهم تشابهوا اليهود في أمور كثيرة. فهذه أول مشابهة، أن اليهود قالوا أن الإمامة عندهم ما تصلح إلا في فرع، يعني من فروع إسرائيل اللي هو سبط لاوي. وكذلك يقول الرافضة قالوا خلاص الإمامة إنما هي في علي وذريته فقط، ولا تصلح الخلافة يعني لغير ذلك. نعم. تشابه اليهود في هذا المقال، وهذه مقالة ليست في الإسلام، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي يتولى الأمر من بعدي هم يعني أقاربي أو أبنائي أو من آل بيتي فقط، واحد أسرة واحد، ما قال النبي هذا، ولا نزل هذا في القرآن ولا في السنة. وإنما قالوا هذه المقالة، الذين قالوا هذه المقالة شابهوا مقالة اليهود في أن الـ الـ الـ الـ يعني إمامة الدين عندهم إنما هي في سبط لاوي فقط. نعم. وقالت الرافضة لا تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب. نعم. وقالت اليهود لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج المسيح الدجال. نعم. وينزل سببا من السماء. اليهود طبعا عندهم اعتقاد بأنهم لا يقاتلون إلا إذا جاء المخلص، وعن المخلص الذي ينتظرونه قد جاء، لكنهم لم يؤمنوا به، فكوى المخلص يخلصهم من الذل جاءهم المسيح عيسى بن مريم عليه السلام عشان يخلصهم بعض الآثار والأغلاق، قال وليحل لكم بعض الذي يحرم عليكم وليأتكم منكم من ربكم فاتقوا الله واطيعون، لكن كفروا به وأوصوا به بالسلطان الروماني حتى يقتل. ثم جاء المخلص الحقيقي المخلص الأعظم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه، ولكنهم كفروا به بهذا المخلص كما قال تبارك وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. كان اليهود إذا حاربوا العرب وانتصروا عليهم يقولون سيبعث فينا نبي ونقاتلكم معه وننتصر عليه، فكانوا يستفتحون بهذا الرسول وينتظرونه ليخلصهم من الذل والفرقة والشتات الذي هم فيه. الله يقول فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولذلك ينتظرون المخلص، ولكن يعموا عن هذا المخلص الذي يخلصهم من الشتات ومن الذل، فيتبعوا الدجال في آخر الزمان، يكون هم أتباع الدجال الذين يأخذون معه وكل من الأمصار كلها ويرئسون في يده. فهذا المخلص الأخير عموا عن المخلص الحقيقي إلى هذا الدجال، ورأوا أنه في هذه الفترة كلها ما ينبغي لهم أن يعني يقوموا ترفع لهم راية ويرفع لهم جهاد ويعمل لهم جهاد. وطبعا استمر هذا إلى هذا عصرنا الحديث لما قام فيهم واحد اسمه هرتزل، وهذا قال إلى متى أن ننتظر ونحن مشتتين في البلدان. وكان اليهود في ذلك الوقت إلى آخر يعني القرن 19 قبل دخول هذا القرن 20، 1897 كان أول مؤتمر لهم ليخرجوا من قضية يعني أنهم ما يقاتلوا حتى يخجات المخلص، قال لا بد من أن نبحث عن وطن يعني نعيش فيه ونجتمع فيه، ووافق حكماءهم على هذا الأمر وسعوا في هذا الأمر، وسعوا أنه في ظرف 100 سنة يقيمون لهم دولة، وقد كان لأن مضى تقريبا أكثر من 100 ونحو 10 سنوات على هذه الدولة على نفس المؤتمر هذا الذي كان 1997 أول مؤتمر لهم، فقاموا الدولة لهم التي هي الآن في فلسطين، وينتظرون نزول المخلص فيها. قالوا نحن نقيم الدولة وينزل المخلص فيها، ولذلك هم ينتظرون يعني لقاء الدجال في هذه، لكن الدجال يقتل كذلك في فلسطين كما جاء يعني في الحديث أن عيسى بن مريم يدركه عند باب اللد أحد مدن فلسطين وأثروا هنا. الرافضة كذلك طلع عندهم هذا الأمر، وقد قالوا بأنه ما يعني ما يحل الجهاد ولا الجمعة ولا الجماعة إلا إذا أتى المخلص من آل محمد، والمخلص اللي هو يعني الإمام عندهم ما يسمى الإمام الثاني عشر الذي يزعمون بأنه ولد للحسن العسكري، وأنه لما كان عمره 3 سنوات دخل الشهداء في سامراء واختفى فيه، وأنه سيخرج منه يخلص العالم من الشرور ويملأ الدنيا كلها عنه. فهذا عندهم هو المخلص الذي ينتظرونه، أنه لا يجوز القتال ولا الحرب إلا إذا خرج هذا يعني خرج الإمام الثاني عشر هذا المختفي. وظلت هذه مقالتهم من سنة 230 إلى يومنا هذا 1428، كل هذه انتظروا هذا. وطبعا لكن تغير هذا الاعتقاد في قيام الخميني، وقال إلى متى يعني نحن ننتظر يعني خروج المهدي، ينبغي أن نحن نسعى ونقيم الدولة ويأتي هو على دولة مقامة. وكتب كتاب المشهور الحكومة الإسلامية، وقام بثورته ضد الشاه التي انتهت بعد ذلك بصرف الشاه ثم بالاستيلاء على حكم إيران والانتداب بعد ذلك وانتظارها، وما زالوا الآن يعني يقولون بأن هذا الوقت هو الوقت القريب لخروج يعني المهدي، وأن هذا وقته وساعته. فتقريبا يعني من يعني الأمور العجيبة أنهم حتى توافقوا في قيام الدولتين في أوقات متقاربة، فقام للشيعة هم الرافضة يعني دولة ولم تقوم في كل التاريخ السابق هذا بناء على أنه لا يجوز القيام حتى يأتي المخلص. وقامت لليهود بكذلك دولة يعني بعد هذه السنة المطولة 3000 سنة ينتظرون من يخلصهم، لكن قالوا نفعل هذا. والآن نسأل الله تبارك وتعالى يعني أن يرفق بالمسلمين فيما يقدم، لأن الآن القضية الآن يعني أصبح الشيء عندهم أن المخلص يأتي وأنه يكون في فلسطين، وأنه أول عمل من عمله أنه يهلك يعني الأشرار اللي هم المسلمين. وقد استطاعوا أن يقنعوا المسيحيين النصارى بما يسمى الآن يعني هذا النصارى المتصهيونين يعني الذين أخذوا أكثر الصهيونية، وخاصة أن الرؤساء الأمريكيين المتأخرين هؤلاء بدءا بكلينتون إلى بوش هذا الابن، أنهم يرون أن هذا اعتقاد وأنه بالفعل يعملون لنزول هذا المخلص والقضاء على هؤلاء الأشرار. ونفس الأمر الآن موجود عند الشيعة، أنه إذا خرج المهدي فإن أول عمل يعمله هو أن يقتل المسلمين ويتحالف مع اليهود والنصارى، وقتل المسلمين هذا هو تخليص الأرض من الأشرار. فلله الأمر من قبل ومن بعد، يعني وحيط أهل الإسلام الآن وتدارك الأمور على هذا المعنى. طيب نعم. وقالت الرافضة ما بهذا في سبيل الله حتى يخرج المهدي. نعم. وينادي منادي من السماء. طبعا عندهم المهدي حطوا له الآن الذي هذا بالنسبة لخروجه، الآن موضوع له كتب يعني كتب وضعت السيناريو أو ما يسمى باليوميات التي يفعل، انه يظهر في مكة يقتل امام الحرم، يقتل كل من حول الحرم، يهدم التوسعات المسجد الحرام ويرده مرة ثانية الى ما كان عليه، ثم يذهب الى المدينة يخرج ابو بكر وعمر يقتلهم ويحرقهم بالنار ويقتل من حولهم، يعني من أهل المدينة حتى يقول للناس لو كان هذا ابن فاطمة ما فعل ذلك، ثم يذهب إلى الكوفة ويأمر بنقل الكعبة إلى الكوفة ويجعلها عاصمة ملكه، ثم يذهب إلى فلسطين فيخرج التوراة يعني الحقيقية ويحكم بها، ثم يبيح القتل في المسلمين 40 يوم حتى يعني يفنيهم. هذه يعني فهذا قد كتبوه في عدة كتب الآن كيوم الظهور ويوم الخلاص وأعمال المهدي. فهذا عندهم أن المهدي عندما يخرج هذه أعماله التي يعني سيصنع، ويخرج بعد ذلك عندما يكون في مكة يطلع صور وكتابة يعني في السماء أن هذا هو المهدي فاتبعوه. ويفسر بعضهم بأن الكتابة هذه ممكن تكون الآن يعني كتابة إلكترونية الآن، والآن يسعون الآن يقول لك الآن طبعا في الاختراع الآن أنه بعد مدة الآن تجميع الصورة في الهواء، هذا الذي يسعى إليه إلكترونيا الآن، مش شرط تجمع الصورة في شاشة التلفزيون أو في اليد، وإنما تجميع الصورة في الهواء هذا يسعى إليه الآن. يقول لك هذا يعني هذا من الأدلة معجزات على أن هذا سيكون، فتجمع يعني ترسل إشارة وتجمع الصورة وأن هذا هو المهدي فاتبعوه. فالشاهد أن الآن يعني هذا المهدي قد كتبت كذلك الأعمال التي سيعملها، ومنها آخرها إفناء أهل الإسلام. نعم. واليهود يؤخرون صلاة المغرب حتى تشترك النجوم، وكذلك الرابط هذا في المشابه، يعني لا يصلون المغرب إلا بعد أن تشتبك النجوم، تشتبك أن تظهر النجوم، وكذلك هؤلاء يؤخرون المغرب إلى هذا. نعم. والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يأخروا صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم. واليهود تزول عن القبلة شيئا، وكذلك الرابط يعني ما تصلي رأس القبلة تنحرف عنها شيئا. نعم. واليهود تنود في الصلاة، وكذلك الرافضة تنود اللي هو يعني هذه الحركة عندما يصلون ويقرؤون في توراتهم يقوموا يهتزوا فيه. نعم. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قد سدل ثوبه فغمصه عليه، واليهود يستحلون دم كل مسلم، كذلك الرافضة سدل الثوب، سدله اللي هو يعني وضعه على الكتفين هكذا بدون أن يكون هناك يعني فتحة يخرج منها، فذلك هم يستلون. نعم. واليهود يستحلون عندنا كل مسلم. نعم. كذلك الرعب. نعم. واليهود لا يرون على النساء عدة، وكذلك الرعب. نعم. واليهود لا يرون الطلاق الثلاث شيئا، وكذلك الرعب. نعم. واليهود عندهم ثلاث يعني. نعم. واليهود حرفوا التوراة، وكذلك الرافضة حرفوا القرآن. نعم. واليهود يبغضون جبريل ويقولون هو عدونا من الملائكة، وكذلك صنف من الرافضة يقولون غلط بالوحي إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني أنا طبعا عدو جاء في الحديث أن اليهود أتوا النبي فقالوا من يأتيك بالوحي، فقال جبريل، فقالوا هذا عدو من الملائكة، فأنزل الله تبارك وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وميكائيل فإن الله عدو الكافر. كذلك في صنف من الرافضة يقولون أن جبريل أخطأ، كان هو الله أعطاه الرسالة لعلي بن أبي طالب ولكنه ذهب بها إلى محمد وغضب عليه. هذا طبعا يعني كفر وزندقة ودحن العظيم. نعم. نعم. أخبرني أحمد بن حمدوي قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا أحمد بن سعيد قال سعيد وأبا عبيد القاسم بن سلام قال لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، لقول الله حين ذكر آية الفيء في آخر سورة الحشر، فقال في آخر سورة الفيء والذين جاءوا من بعده. في هذا الكلام الإخوان القاسم بن سلام لا حظ لهم يعني لا نصيب لهم في الفيء والغنيمة، الفيء والغنيمة ما يعطي الله تبارك وتعالى المسلمين من غنائم الكفار أو من الفيء الذي يعني يأخذهم سبنا منهم دون إجازة خيل ولا ركاب أو تركوه. ما أفاء الله كما جاء في قول الله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء. فيقول هذول لا لهم حظ في الغنيمة والكي لأنهم لا يتربون على أصحاب النبي، لأن ربنا لما ذكر أهل الفي ذكر المهاجرين، قال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، هذا واحد. ثم قال والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم لو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن الفقراء للمهاجرين والأنصار. ثم قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا الثالث. وهؤلاء وصفهم الله الذين لهم الفيء والغنيمة، هؤلاء قال والذين جاءوا بعدهم يعني من بعد المهاجرين والأنصار يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا أنك رؤوف رحيم. قال والرافضة لا تقولها، لا تدعو للمهاجرين والأنصار بل يسبون المهاجرين والأنصار، فكيف يكون لهم نصيب الفيء؟ يكون ما يدخلون في تقسيم الفيء كما يعني قسمه الله تبارك وتعالى.